أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند كلامنا إلى تحرير محل البحث في المقام، وذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ذكر أن محل البحث للتردد في إمكانه واستحالته، وما إذا كانت القدرة شرطا في التكليف قتلا ولم يكن مأخوذا في موضوع الخطاب شرعا، فإن في القسم الأول يمكن القول بالتردد بل لا بد من القول به على ما ذكرنا، يعني بعد إثبات إمكان التردد لا بد من الالتزام بوقوعه، حيث ان العقل يرى ان اطلاق الدليل وان كان ساقطا، يعني الدليل الدال على وجوب المهم، الا انه لا موجب لرفع اليد عن اطلاقه حال اتيان الاهم، وفي هذا الظرف لا موجب للتقليد، فإن المكلف قادر على الانتظار، وكان سقوط التقليد مستندا إلى حكم العقل بحكم خطاب العاجز، وفي هذا الظرف وهو ظرف العصيان المكلف قادر على الانتظار وعلى الاتيان بالمأمور به، فلا موجب لسقوط التقليد إذ لا يقبل الخطاب حينئذ، فإن المكلف قادر على الإتيان به، فبعد الإمكان لا بد من البناء على الوقوع. وأما إذا كانت القدرة شرطا للتكليف شرعا، يعني كان مأخوذا في موضوع الخطاب بحسب الدليل، إما بالدلالة المطابقية كما في آية الحج، أو بالدلالة الالتزامية كما في آية الوضوء، ففي أمثال ذلك لا يجب الترتب أصلا، ولا يمكن الالتزام للتكليف بالواجب المهم على تقدير الاتيان الواجب الأهم. وملخص ما ذكره مقدس الله نفسه هنا يرجع إلى وجهين: الأول أن الترتب والالتزام بالأمر على تقدير إتيان الأمر الآخر وهو الأمر بالأهم، إنما يكون فيما إذا كان الفعل واجدا للملاك، ليقع الكلام في الأمر به وعدم الأمر به، فلا بد من أن يكون المقتضي تاما، ويكون البحث من جهة وجود المانع، فأن الأمر في الأهم مانع عن الأمر في المهم مطلقا، أو أنه مانع عن إطلاقه. وأما أصل الأمر على تقدير إتيان الواجب الأهم لا محذور فيه، فالمانع مرتفع، فالمقتضي لا بد من أن يكون مفروغا عنه ومفروزا، والكلام إنما هو من جهة المانع. وأما إذا فرضنا أنه لا مقتضي للأمر، فإن الفعل حينئذ لا ملاك له، الملاك إنما هو فيما إذا كان الفعل مقدورا شرعا، والمفروض أنه غير مقدور شرعا، لأخذ القدرة للأمر بالأهم، وقد أخذ القدرة في موضوع التكليف بالمهم، فلا ملاك له، حينئذ عدم الأمر لعدم المقتضي، لا لوجود المانع وهو الأمر بالأهم. الموضوع من الأول قاصر، الوضوء إنما يجد في حق من كان متمكنا من استعمال الماء وكان عنده الماء خارجا. إذا فرضنا أنه لا يتمكن من استعماله للأمر بصرفه في شيء آخر من سقي أكشان أو غير ذلك، في مثل ذلك لا مقتضي للأمر بالوجود، يعني لا ملاك له. فالقول بجماد الترتب لا يثبت الأمر في المقام، ولا يمكن الالتزام بكون الوجوء مأمورا به على تقدير إتيان الأمر بالأهم، فإنه بلا ملاك، ولا موجبا للأمر بشيء لا ملاك له. فعدم الأمر هنا من جهة عدم المقتضي لا من جهة وجود المانع، هذا هو الأمر الأول. والجواب عن هذا ما تقدم، وحاصل ما ذكرنا أنه لا طريق لنا إلى كشف الملاك في مورد من الموارد، يعني موارد الأحكام الشرعية، ليس لنا طريق إلى اكتشاف الملاك في هذه الموارد إلا وجود الأمر. نستكشف الملاك من وجود الأمر بناء على ما ذهب إليه العقلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. إذا ثبت الأمر نستكشف وجود الملاك، وإذا لم يثبت الأمر لا طريق لنا إلى اكتشاف الملاك. لو كان الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، يعني كان القول بالترتب مترتبا على إحراز الملاك ليكون البحث من جهة وجود المانع لا من جهة المقتضي، إذن لابد من الالتزام بعدم وقوع الترتب في جميع الموارد لا في خصوص هذا المورد، فهذا يكون إنكارا لأصل الترتب. فإن القدرة إذا كانت عقلية، يعني شرطية القدرة كانت عقلية، أيضا لا طريق إذا فرضنا أن القدرة مأخوذة في مقدار غير مأخوذة في موضوع الخطاب شرعا، ولكن بما أن التكليف لا يمكن في مورد العدل وعدم التمكن من الامتثال، فالتكليف ساقط وإن كان بحكم العدل، ولا يمكننا كشف الملاك في مثل هذا المورد الذي لا يتمكن المكلف من الإتيان بالمأمور به. إذن من أي طريق يمكننا كشف الملاك؟ والوجوه المتقدمة لإثبات الملاك وأن الفعل واجد للملاك وإن لم يكن مأمورا به قد تقدم فساد جميع هذه الوجوه، فعلى ذلك لا يمكننا الالتزام بالترتب لا في موارد اعتبار القدرة في موضوع التكليف شرعا كما في آية الوضوء والحج، ولا في بقية الموارد التي لم تؤخذ القدرة فيها شرطا شرعا، وإنما العقل اعتبرها في فعلية التكليف من جهة قبح خطاب العاجز. لا فرق بين هذه الموارد. لو كان الالتزام بالترتب، يعني بوقوع الترتب، متوقفا على إحراز الملاك، إذن في جميع هذه الموارد لا يمكننا القول بالترتب، بل على القول بالترتب بالبيان المتقدم أنه لا بد من الالتزام بوقوعه نستكشف الملاك من نفس الأمر، إذ لا موجب لسقوط الأمر في فرض العصيان، وإنما العقل يحكم بسقوط التكليف بالمهم عند امتثاله الأمر بالأهم، فإنه حين الامتثال يكون عاجزا عن امتثال الأمر بالمهم لاستهالة الجمع بين الضدين، فإذا كان عاجزا عن امتثاله سقط لا محالة، وأما إذا لم يمتثل وعصى فهو قادر على الإتيان به، إذا كان قادرا على الإتيان به فالإصلاح شامل، إذا كان شاملا فالأمر يثبت ونستكشف الملاك من جهة الأمر. فالترتب لا يتوقف على احراز الملاك، بل احراز الملاك يكون هو من جهة الالتزام بالترتب، يعني بعد القول بامكان الترتب والالتزام بوقوعه من جهة التمسك بإطلاق الدليل يكون كشف الملاك معلولا لذلك، لا ان الالتزام بالترتب يتوقف على كشف الملاك اولا، وليس لنا طريق الى كشف الملاك لا في موارد اعتبار القدرة شرعا ولا في موارد اعتبار القدرة شرطا قبلا. هذا هو الوجه الاول وجوابه، اذا لا فرق بين هذه الموارد. الوجه الثاني وهو العمده، ان القدرة اذا كانت مأخوذة في موضوع الدليل شرعا كما في آية الوضوء والحج، كان الامر بالاهم معجزا مولويا. عن المهم اذا فرضنا ان المولى امر بصرف الماء في شيء اخر غير الوضوء، كرفع عطش الابشان مثلا، حفظ النفس المحترمة عن التلف و غیر ذلك من موارد وضوء بصرف الماء، اذا امر المولى بذلك فالعبد لا يتمكن بعد هذا الامر من صرف الماء في غير ذلك، يعني لم يرخص من صرف الماء في غير ذلك، فإن الماء مولى علمه بصرفه في جهة الآخر. إذن المولى أجز العبد بتكليفه هذا، فإذا كان المكلف عاجزا عن الوضوء من جهة أمر المولى فهو غير داخل في موضوع الوضوء. من الأول الإطلاق غير شامل، ليس هنا إطلاق ليتمكن المكلف من الوضوء، بل الموضوع من الأول قاصر، الأمر بالوضوء مختص بمن كان متمكنا عقلا وشرعا من استعمال الماء في الوضوء، هكذا استفدنا من الآية المباركة. وقد فرضنا أن المولى ألزمنا بصرف الماء الموجود في جهة أخرى غير جهة الوضوء، إذن لا ترفيت في صرف الماء في هذه الجهة، ولا يفرق ذلك بين العصيان والإطاعة. أتينا هذا الأمر أم أتعنا هذا الأمر؟ على كلا التقديرين لم يرخص لنا في صرف الماء في الوضوء، فالمكلف غير واجد للماء للوضوء شرعا، اذا لم يكن واجدا للماء بعصيانه لا يكون واجدا للماء. افرز عسى على تقدير العصيان لا يكون واجدا ايضا حاقن للماء، يعني المولى يأمره بصرف الماء في جهة اخرى غير جهة الوضوء. ففي موارد ثبوت تكليف بشيء اخر غير الوضوء لا يكون الوضوء مقدورا شرعا، اذ لم يرخص المولى في صرف الماء فيه فهو فاقد للماء، والفاقد للماء تكليف التيمم، هذا مكلف بالتيمم، يجب عليه ان يتيمم، بالعصيان لا ينقلب الموضوع ولا يثبت الامر بالتيمم، هو مامور بالتيمم. فلو عصى فقد خالف الامر بالتيمم ولا يكون الوضوء مامورا به، فلذلك لا يمكننا تصحيح هذا الوضوء بالترتب، بل به قلنا بالترتب في موارد اعتبار القدرة في التكليف قبلا، فبهذا يختلف موارد اعتبار القدرة شرعا وموارد اعتبارها عقلا. بالنسبة الى موارد الاعتبار بحكم العقل، الموضوع محقق وجدانا، يعني مكلف تكوينا قادر على ان يأتي بالواجب المهم اذا كان تكليلا قادرا على ذلك فلا موجب للتقييد وتمسك باطلاق الدليل. نعم اذا امتثل الواجب الاهم كان عاجزا فالعجز في موارد اعتبار القدرة للتكليف عقلا انما يتحقق بالامتثال، بامتثال التكليف بالاهم يكون المكلف عاجزا فيسقط التكليف بالمهم. واما في موارد اعتبار القدرة للتكليف شرعا نفس التكليف معجز ولا يتمكن المكلف مع هذا التكليف من الاتيان بالمهم حتى ام لم يأتي على كلا التبليرين هو غير قادر على ذلك اذ لم يرخص المولى في مفروض المثال ان يصرف الماء في الوضوء فهو فاقد للماء ومأمور بالتيمم بالاتيان لا ينقلب الموضوع ليكون مكلفا بالوضوء. وكذلك باب الحج اذا كان عنده مال يفي بزاده وراحلته وكان عنده شيء اخر يعني تكليف اخر توجه اليه وكان اهم كصرف هذا المال في نفقة من تجب عليه نفقته او صرفه في الدين مثلا اذا كان عنده دين مطالب فهذا ليس بمستطيع يعني لا يجد مالا يصرفه في الحج بترخيص وبإذن من المولى لم يرخص المولى في صرف هذا المال في طريق الحج فهو عاجز عن ذلك فلا يكون مستطيعا بالإتيان لا ينقلب الموضوع ويكون غير المستطيع مستطيعا بل هذا غير مستطيع فلو فرضنا انه عصى وحج لا يحكم بصحة حجه فالفرق بين موارد اعتبار القدرة التكليف عقلا وموارد اعتبارها فيه شرعا ان المعجز في القسم الاول هو الامتثال وعلى تقدير العصيان القدرة التكليفية موجودة فلذلك يجب الاتيان بالمهم لإطلاق الدليل. وأما في القسم الثاني المعجز هو نفس الخطاب ونفس الإلزام هو معجز عن الاتيان بالواجب المهم لا فرق بين الاتيان والامتثال. هذا المثل نتعرض لجوابه فيما بعد إن شاء الله.